بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان من عام 44 و400 وألف من الهجرة. درسنا اليوم في كتاب الإتقان في علوم القرآن، ووقف بنا الكلام في لقائنا الأخير عند النوع 58، وهو يتعلق ببدائع القرآن، يعني بعلم البديع من علوم البلاغة، علم البديع من علوم البلاغة. وهذا المجلس الذي نجلسه اليوم هو المجلس 54، هو المجلس 54 من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه. وقرأنا في هذا النوع، وهو نوع بدائع القرآن، قرأنا وأخذنا شيئا من علوم هذا النوع وأنواعه، واليوم نستكمل ما توقفنا عنده. المراد ببدائع القرآن هو علم بديع البلاغة، وكما لا يخفى عليكم جميعا أن علوم القرآن أو أن علوم البلاغة قسمها أهل البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. والعلم البديع هي المحسنات اللفظية التي يحسن بها الكلام. مر معنا مجموعة من أنواع علم البديع، والآن نواصل ما توقفنا عنده، وهو ما يسمى بعلم الاضطراد. يقول السيوطي في الاضطراد، قال: هو أن يذكر المتكلم أسماء آباء الممدوح مرتبة على حكم ترتيبها في الولادة. هذا تعريف الاضطراد. يقول: عندما تتحدث عن شخص ما فإنك تثني عليه وتمدحه بذكر آبائه مرتبين حسب الولادة. يقول: قال ابن أبي الأصبع: ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: وإنما لم يأت به على الترتيب المألوف، يعني الأب ثم الجد ثم الجد، فإن العادة الابتداء بالأب ثم بالجد ثم الجد الأعلى. قال: لماذا؟ قال: لأنه لم يرد هنا مجرد ذكر الآباء، وإنما ذكرهم ليذكر ملتهم، والتي اتبعها. فبدأ بصاحب الملة وهو إبراهيم، ثم بمن أخذها عنه مباشرة وهو إسحاق أولا فأولا على الترتيب، ثم بعد إسحاق يعقوب. قال: ومثله قول أولاد يعقوب لما قال لهم يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قال: نعبده إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا ما يسمى بالاضطراد. قال بعده: الانسجام، وهو أن يكون الكلام لخلوه من العقادة، يعني من التعقيد، منحدرا كتحدر الماء المنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة. والقرآن كله كذلك. قال أهل البديع: وإذا قوي الانسجام في النثر جاءت فقراته موزونة بلا قصد لقوة انسجامه. كلام أهل العلم البديع يقولون: إذا قوي الانسجام في النثر جاءت فقراته، يعني كلماته، موزونة بلا قصد لقوة انسجامه، كأن العبارات منسجمة. هذا ممكن، يعني ممكن يكون في كلام النثر في كلام الناس، أما في القرآن فلا يقال إن فقرات القرآن موزونة، القرآن لا يقال فيه. وإن قالوا هذا يسمى بالانسجام وغيره، ممكن نقول نحن الانسجام في القرآن الكريم أن تكون العبارات واضحة خالية من التعقيد، منحدرة كانحدار الماء، بعضها يعني فوق بعض، عباراته سهلة النطق، سهلة العبارة، سهلة الكلام، هذا ممكن، لكن الوزن هذا لا يتأتى في القرآن. ولذلك يؤخذ على من قال يعني مثل هذه العبارات في القرآن. ولذلك يعني نسمع ماذا يقول الآن، يقول: ومن ذلك ما وقع في القرآن موزونا فمنه من بحر الطويل. إذن كأن القرآن شعر، وهذا لا يجوز. أنا في نظري أن هذا لا يصح ولا يجوز أن يقال في القرآن مثل هذا الأمر. يعني أن يقال في القرآن مثل هذا الكلام أن القرآن موزون كوزن الشعر، هذا لا يجوز. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي فلا يجوز. وهذا مما يؤخذ على السيوطي وعلى غير السيوطي. يقول قول تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول هذا من بحر الطويل ومن بحر المديد، واصنع الفلك بأعيننا، هذا ما يمكن. ومن بحر البسيط، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن بحر الوافر، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ومن الكامل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن الهزج، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها، إلى آخر ما ذكر من الرجز: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذا كله لا يصح ولا يجوز. وكذلك قال: من الرمل ومن السريع، كل هذه، ومن المنسلح والخفيف، ومن المضالع والمغتضب والمجتثث والمتقارب، كل هذا لا يصح ولا يجوز كما ذكرنا. يقول: ومن بدائع القرآن الإدماج. ما هو الإدماج؟ قال ابن أبي الأصبع: هو أن يدمج المتكلم غرضا في غرض، أو بديعا في بديع، بحيث لا يظهر في الكلام إلا أحد غرضين أو أحد البديعين. يعني أن تدخل كلام، يعني تدخل غرض في غرض، هذا ممكن. يقول: كقوله: وله الحمد في الآخرة. قال: أدمجت المبالغة في المطابقة لانفراده تعالى بالحمد في الآخرة، وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه، مبالغة في الوصف الانفراد بالحمد، وهو إخراج، وهو إن خرج مخرج الغالب في الظاهر فالأمر فيه حقيقة في الباطن، فإنه رب الحمد والمتفرد به في الدارين. يقول: الحمد لله في الدار، في الدنيا والآخرة. لكن ليش قال في الآخرة مع أن الحمد لله في الدنيا والآخرة؟ قال: يعني انفراده بالحمد لأنه لا يحمد في ذلك اليوم سواه، مبالغة في الوصف، فأدمج هذا في هذا. هذا ممكن، يعني ممكن، جائز. يقول: قلت: والأولى أن يقال في هذه الآية إنها من إدماج غرض في غرض، فإن الغرض منها تفرده تعالى بوصف الحمد في اليوم الآخر، وأدمج فيه إشارة إلى البعث والجزاء. طيب، هذا واضح يعني. طيب، يقول: الافتنان من علم البديع ما يسمى بالافتنان. قال: وهو الاتيان في كلام بفنين مختلفين، كالجمع بين الفخر والتعزية، في قول تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: فإنه تعالى عز جميع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة، وتمدح بالبقاء بعد فناء الموجودات في عشر لفظات، مع وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى، ومنه سبحانه وتعالى. إذن قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول فيه تعزية وفيه فخر وتمدح بأن البقاء لله وأن المخلوقات كلها فانية. يقول هذا الاستنان بأن يؤتى بفنين مختلفين. قال ومنه قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، جمع فيها بين هناء وعزاء، نهني الذين اتقوا وننجيهم ونعزي من لم ينجو. طيب يقول الاقتدار ما هو؟ قال هو من علم، هو من علوم البديع، من علوم البديع، بديع البلاغة. يقول وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور، يعني يكون اقتدار، يعني عنده قدرة وتمكن اقتدارا منه على نظم الكلام وتركيبه وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. فيبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور، فيأتي بمعنى في عدة صور، قال في قوالب المعاني والأغراض، فتارة يأتي به في لفظ استعارة، وتارة في صورة الإرداف، وحينا في مخرج الإيجاز، ومرة في قالب الحقيقة. قال ابن أبي الأصبع وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن، فإنك ترى القصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأتي في صور مختلفة وقوالب من الألفاظ متعددة، حتى لا تكاد تشبه أو حتى لا تكاد تشتبه في موضعين منه، ولا بد أن تجد الفرق بين صورها ظاهرا. هذا جميل جميل أن يقول ما يسمى بعلم الاقتدار، أن الله سبحانه وتعالى ساق لنا قصص القرآن بعدة أساليب، مرة مختصرة ومرة مسهبة ومرة يقصد بها شيء معين ومرة، فتأتي في قوالب مختلفة وأغراض متنوعة. نعم. طيب يقول قال ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلاف اللفظ مع المعنى، ما معنى هذا؟ يقول أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضا، بأن يقرن الغريب بمثله والمتداول بمثله، رعاية لحسن الجوار والمناسبة. هذا معنى يعني ائتلاف اللفظ مع اللفظ، يعني أن يكون اللفظ بجانب اللفظ بجانب لفظ متلائما، إن كان غريبا فيكون غريبا، وإن كان واضحا فيكون واضحا، وهذا ما يسمى برعاية حسن الجوار والمناسبة. أما إذا كان ائتلاف اللفظ مع المعنى فقد عرفه بقوله أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى، ألفاظ الكلام تتلائم مع المعنى لا مع اللفظ، للمعنى المراد. فإن كان فخما كانت ألفاظه مفخمة، أو جزلا فألفاظه جزلة، أو غريبا فألفاظه غريبة، أو متداولا فمتداولة، أو متوسطا بين الغرابة والاستعمال فكذلك. يقول فائتلاف اللفظ مع اللفظ كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، فجاء بعبارات فيها غرابة كلها، تالله تفتى حرضا، فيقول أتي بأغرب ألفاظ القسم وهو التاء تالله، فإنها أقل استعمالا وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو، وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار، يعني أخوات كان، فإن تزال أقرب إلى الأفهام وأكثر أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالا منها، وبأغرب الألفاظ بألفاظ الهلاك وهو الحرف، فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها في الغرابة توخيا لحسن الجوار ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ، ولتتعادل الألفاظ في الوضع ولتتناسب في النظم. ولما أراد غير ذلك قال وأقسم بالله جهد أيمانهم، وهذه ما في غرابة، فجميع الألفاظ متداول لا غرابة فيها. قالوا من الثاني الذي هو ائتلاف اللفظ مع المعنى: ولا تركوني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكم النار. يقول لما كان الركون إلى الظالم، شوف الآن احنا عندنا ائتلاف اللفظ للمعنى. يقول لما كان الركون إلى الظالم وهو الميل إليه والاعتماد عليه دون مشاركته في الظلم، وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظلم، فأتي بلفظ المس الذي هو دون الإحراق والاصطلام. يقول هم الذين ركنوا إلى الذين ظلموا، هم ما ظلموا، فلذلك جاءت عقوبتهم بالمس. طيب، وقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أتي بلفظ الاكتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها. وكذلك قول تعالى: فكبكوا فيها، فإنه أبلغ من كبوا، للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفا فظيعا. وكذلك يصطرخون أشد من يصرخون، إشارة إلى أنهم يصرخون صراخا منكرا خارج عن العادة. وكذلك قول تعالى: أخذ عزيز مقتدر، قال مقتدر غير قادر، زيادة التمكن في القدرة، وأنه لا راد له ولا معقب. طيب، ومثل ذلك واصطبر، فإنه أبلغ من واصطبر فإنه أبلغ من اصبر. والرحمن أبلغ من الرحيم، والرحيم مشعر باللطف والرفق، كما أن الرحمن مشعر بالفخامة والعظمة. ومنه الفرق بين سقى وأسقى، فإن سقى لما لا كلفة معه في السقيا، ولهذا أورده الله سبحانه في شراب الجنة وسقاهم. أما في الدنيا قال: وأسقيناكم، لأن السقيا في الدنيا فيه كلفة. طيب، أيضا من بدائع القرآن الاستدراك والاستثناء. قال شرط كونهما من البديع أن يتضمن ضربا من المحاسن زائدا على ما يدل عليه المعنى اللغوي، مثل الاستدراك، مثل الاستدراك، يعني الاستدراك والاستثناء، يعني كأن العبارة تأتي هكذا ثم يستدرك فيها أو يستثنى. يقول مثل قول تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. قال: فإنه لو اقتصر على قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكان منفرا لهم، لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد، من غير اعتقاد إيمانا، فأوجبت البلاغة ذكر استدراك ليعلم أن الإيمان موافقة القلب اللسان، وأن انفراد اللسان بذلك يسمى إسلاما ولا يسمى إيمانا. وزاد أيضا إيضاحا: ولما يدخل الإيمان في قلوب. فلما تضمن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكلام من الإشكال عد من المحاسن. وهذا جميل جدا، جميل، إن لو الله عز وجل سبحانه وتعالى قال في الآية مثلا: لو جاء في الآية مثلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هذا يعني سيشعرون بنفرة وعدم قبول. لكن إذا بين لهم الأسباب ولما يدخل الإيمان ونحو ذلك، يكون هذا يعني أبلغ في قبول الكلام. يقول: مثال الاستثناء: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فإن الإخبار عن هذه المدة بهذه الصيغة يمهد عذر نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم، إذ لو قيل فلبث فيهم 950 عاما لم يكن فيه من التهويل ما في الأول، لأن لفظ الألف في الأول أو أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام. وإذا جاء الاستثناء لم يبقى له بعدما تقدم ويزيد ونعم وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف. طيب الاختصاص ذكر ابن فارس وهو أن يكون الكلام أن يكون كلام في سورة مختصة من كلام في سورة أخرى أو في تلك السورة كقوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والآخرة دار ثواب لا عمل فيها فهذا مختص من قوله ومن يأتي مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ولولا ومنه لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين مأخوذ من قوله فأولئك في العذاب محضرون. يعني يقول يعني مثل ما تقول يعني ياخذ يقتص من لا من آية يقتص لفظا من آية ويضعه في آية أخرى بحيث أنه ورد في آية مثل قوله تعالى ويوم يقوم الأشهاد قال مقتص من أربع آيات لأن الأشهاد أربعة الملائكة في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وكذلك الأنبياء وكيف إذا أجينا من كل أمة بشهيد وأمة محمد لتكون شهداء وهكذا والأعضاء تشهد وهكذا. يقول لك يوم التنادي قرئ بالتخفيف ومشدد قرئ مخففا ومشددا فالأول مأخوذ من قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار والثاني مأخوذ من قوله يوم يفر المرء من أخيه. يعني كلمة التناد هنا إما من المناداة ينادي بعضهم بعضا أو من الند وهو الهروب. يعني قرئت مشددا بالدال ومخففة يوم التناد أو التنادي. طيب الإبدال يقول هو إقامة بعض الحروف مقام بعض يبدل حرف مكان حرف وجعل منه ابن فارس فانفلق قال انفلق يعني انفرق اللام راء ولذلك قال فكان كل فرق انفلق كل فرق قال واللام والراء متعاقبان. وعن خليل فجاسوا خلال الديار أي حاسوا وكذلك قراءة فتجسسوا فتحسسوا من يوسف وأخيه قرئت فتجسسوا. قال وكذلك قوله تعالى إني أحببت حب الخير الخير والخيل باللام وكذلك قوله إلا بكاء وتصدية قال تصدية أي تصددة. طيب يقول تأكيد المدح بما يشبه الذم قال ابن الأصبع هو في غاية العزة في القرآن يعني أنه نادر جدا قال ولم أجد منه إلا آية واحدة وهو قول تعالى هل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولا من قراع الكتاته. يقول ما فيهم عيب هذا إلا أن سيوفهم متكسرة هذا يعني هذا مدح لكنه كان يشبه الذم. وهنا يقول ما في ما نقيم منهم يعني إلا لأنهم آمنوا هل هذا انتقام؟ ما هو انتقام هذا ولا له أي وجه من وجوه الانتقام. طيب يقول فإن استثنى بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان يوهم أن ما يأتي بعده مما يوجب أن ينقم على فاعله مما يذم به فلما أتى به استثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمنا تأكيد المدح بما يشبه الضم. قال ونظيره قول تعالى يقول السيوطي إن ابن أبي الأصبع يقول ما في مثال إلا هذا فجاء السيوطي قال نظيره وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أيضا مثله ما جاء في سورة البروج: وما أنا قوم إلا أيوم بالله العزيز الحميد. قال: فإن ظاهر الاستثناء أن ما بعده حق يقتضي الإخراج، فلما كان صفة مدح تقتضي الإكرام لا الإخراج، يعني أخرج من جانب غير إلا أن يقول ربنا الله، لا الإخراج، كان تأكيدا للمدح بما يشبه الذم. وجعل منه التنوخي في الأقصى قريب: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. واستثنى سلاما سلاما الذي هو ضد اللغو والتأثيم، فكان ذلك مؤكدا لانتفاء اللغو والتأثيم. طيب، يقول هنا التفويف. يقول: التفويف هو اتيان على وجه من وجوه البلاغة، بلاغة العلم البديع. يقول: هو اتيان الكلام بمعان شتى من المدح والوصف غير ذلك من الفنون، كل فن في جملة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الزنة، يعني في الوزن، ويكون في الجملة الطويلة والمتوسطة والقصيرة. يقول: فمن الطويلة: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يعني المتكلم يأتي بمعان شتى من المدح والوصف، كل جملة منفصلة عن الأخرى مع تساوي الجمل في الوزن. ومن المتوسطة: يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. طيب، يقول: التقسيم، وهو استيفاء أقسام الشيء الموجودة للممكنة عقلا. يقسم لك الأشياء الموجودة أمامك. يقول مثلا قول تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف والطمع. الخوف يعني من الصواعق، والطمع في الأمطار، ولا ثالث لهذين القسمين. وكذلك قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثلاثة: إما عاص ظالم، وإما مسابق مبادر بالخيرات، وإما متوسط. وكذلك يقول قوله تعالى: كنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقون. وكذلك: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ثلاثة أقسام لا رابع لها. والله خلق كل دابة مما. هذا كثير في القرآن. قول الشيطان: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. وهكذا تجده كثير في القرآن: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب من يشاء الذكور، أو يزوجهم أي يصنفهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. أربعة لا خامس لها. طيب، يقول: التدبيج، وهو أن يذكر المتكلم ألوانا يقصد التورية بها والكناية، سمى تدبيج. يذكر يعني ألوانا عبارات فيها تورية وكناية. قال ابن أبي الأصبع: كقول تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. إذن الجدد يعني الطرق، الطرق في الجبال أحيانا تكون طرق بيض واضحة لكثرة من يمر عليها، وحمر أقل، وسود وهي الأقل. يقول: المراد بذلك والله أعلم الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق، لأن الجادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جدا، وهي أوضح الطرق وأبينها، ودونها الحمراء، ودونها السوداء، كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء، ضد البيضاء في الظهور والوضوح. ولما كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين ووسط، فالطرف الأول الطرف الأعلى في الظهور البياض، والأدنى السواد والأحمر بينهما، وضع الألوان في التركيب، وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة. يقول: والهداية لكل علم نصب للهداية منقسمة، هذه القسمة أتت، هذه قسمة أتت الآية الكريمة منقسمة كذلك، فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم. طيب، يقول: التنكيت، تنكيت يعني إظهار النكتة وهي الفائدة النادرة. يقول: وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده، أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه، كقول تعالى: وأنه هو رب الشعراء. طيب، الله رب الشعراء وغيرها من النجوم، لماذا خص الشعراء بالذكر دون غيرها؟ قال: أراد نكتة، ولا الله رب كل، الله رب كل شيء، لكن أراد نكتة. قال: لأن العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بابن أبي كبشة عبد الشعراء ودعا خلقا إلى عبادتها، فقال الله: الله هو رب الشعراء. إذن فيه نكتة بلاغية. التجريد، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة في كمالها، فيه نحو: لي من فلان صديق حميم، جرد من الرجل الصديق آخر مثله متصفا بصفة الصداقة، ونحو: مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة، جردوا من الرجل الكريم آخر مثله متصفا بصفة البركة وعطفوه عليه كأنه غيره وهو هو. ومن أمثلته في القرآن: لهم فيها دار الخلد، لهم فيها أي في الجنة دار الخلد، يعني دار في دار. ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد وغير دار خلد، لا، بل هي نفسها دار الخلد، فكأنه جرد من الدار دارا. قال: ذكر في المحتسب يعني ابن جني: وجعل منه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، على أن المراد بالميت النطفة. طيب، قال الزمخشري: وقرأ عبيد بن عمير: فكانت وردة كالدهان بالرفع، كانت وردة بالرفع بما حصلت، يعني بمعنى حصلت ووقعت منه وردة، وهو من التجريد. وقل أيضا: يرثني وارث من آل يعقوب. قال ابن جني: هذا هو التجريد، وذلك أنه يريد وهب لي من لدنك وليا يرثني منه وارث من آل يعقوب، وهو الوارث نفسه، فكأنه جرد منه وارثا. يقول: التعديد، وهو إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد، وأكثر ما يوجد في الصفات، كقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر التائبون العابدون مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. هذا يسمى تعديد. والترتيب هو أن يورد أوصاف الموصوف على ترتيبها في الخلقة الطبيعية، ولا يدخل فيها وصفا زائدا. ومثله عبد الباقي اليمني بقوله: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدك. ترتيب. طيب، الترقي والتدلي، قلت هذا تقدم. التضمين، قال: يطلق على أشياء أحدها إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه، وهو نوع من المجاز تقدم فيه. الثاني: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه، وهذا نوع من الإيجاز وتقدم. الثالث: تعلق ما بعد الفاصل بها لتضمن، لأن الفاصل تتضمن ما قبلها، وهذا يأتي في الفواصل. إن شاء الله. الفواصل ستأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم في النوع 59 الذي بعد هذا النوع. والفواصل هي خواتيم الآيات. يقول يقول الرابع: إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى أو ترتيب النظم. وهذا هو النوع البديعي، أن يدرج كلام غيره في كلامه، أن يدرج كلام غيره في كلامه، هذا هو النوع. طيب، يقول: ولم أظهر، يقول ابن أصبع: ولم أظهر في القرآن بشيء منه إلا في موضعين تضمن فصلين من التوراة والإنجيل، وهو وكتبنا فيها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول محمد رسول الله، يعني أن كان يقول تضمنت التوراة الإخبار بهذا والإخبار بهذا. يقول: مثل ابن النقيب وغيره بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن، يعني أتجعل فيها من يفسد، هذا كلام الملائكة، أنؤمن كما آمن السفهاء، كلام المنافقين، وقالت اليهود وقالت النصارى وهكذا. طيب، يقول: وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية كالعبارات التي وردت في القرآن يقولون أصلها أعجمي. طيب، الجناس من نوع البديع، وهو تشابه اللفظين في اللفظ. قال في كنز البراءة: وفائدته الميل للإصغاء إليه، فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء إليها، ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به آخر كان للنفس تشوق إليه. وأنواع الجناس كثيرة: جناس تام بأن يتفق في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها، كقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قيل: ولم يقع منه في القرآن سواه، يعني تقوم الساعة، الساعة يوم القيامة، ما لبثوا غير ساعة أي زمن لحظة. يقول: استنبط شيخ الإسلام ابن حجر موضعا آخر، وهو: يكاد سنة برقي يذهب في الأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذهب الأبصار جمع بصر، لعبرة لأولي الأبصار جمع بصيرة. عندي أنا أيضا يعني أكثر من هذا، كقول تعالى: وأنزلنا إليك كتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب السابقة. طيب، قال: وأنكر بعضهم كون الآية الأولى من الجناس، وقال: الساعة في الموضعين بمعنى واحد. هذا غير صحيح، والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى، ولا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا، بل يكونان حقيقتين وزمان القيامة وإن طال، لكنه عند الله في حكم الساعة. وإطلاق الساعة على القيامة مجاز، وعلى الآخر حقيقة، وبذلك يخرج الكلام عن التجنيس، كما لو قلت: ركبت حمارا ولقيت حمارا، تعني بريدا. ومنه المصحف، ويسمى جناس الخط بأن تختلف الحروف في النقط. قال تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يسقين ويشفين، الفرق النقط، شين وسين. ومنه المحرف بأن يقع الاختلاف في الحركات، كقوله: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يعني الحركات، التصحيف في الحروف والتحريف في الحركات. قال: وقد اجتمع التصحيف والتحريف في قول تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون ويحسنون، يقول ومنه الناقص، يعني جناس الناقص، بأن يختلف في عدد الحروف سواء كان الحرف المزيد أو لا، أو وسطا أو آخرا، كقول تعالى والتفت الساق بالساق، الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، الساق والمساق اختلفت الحروف. كلي من كل الثمرات، كلي كل. ومن المذيل بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الأول أو في الآخر أو الأول، وسمى بعضهم الثاني المتوج، كقول تعالى وانظر إلى إلهك، إلى إلهك، إلى إلهك، ولكننا كنا من آمن بالله، من آمن إن ربهم بهم مذبذبين بين ذلك. ومن المضارع وهو أن يختلف بحرف مقارب في المخرج سواء كان في الأول أو الوسط أو الأخير، وهم ينهون وينأون، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ومنها اللاحق بأن يختلف بحرف غير مقارب في كذلك مقارب فيه كذلك، كقوله ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه يحب الخير شديد، إلى آخره. ومنه المرفوع وهو تركيب أو تركب ما تركب، وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرى، كقوله جرب هار فانهار، هار فانهار. ومنه اللفظ بأن يختلف بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية، كالضاد والضاد، كالضاد والضاء، وجوه يومئذ ناظرة من الضاد، إلى ربها ناظرة من الضاء، فالأولى من البهجة وانشراح، ويعني وجوه يومئذ ناظرة يعني مبتهجة، وناظرة يعني من النظر، أي تنظر إلى ربها. قالوا منه تجنيس القلب بأن يختلف في ترتيب الحروف، نحو فرقت بين بني إسرائيل، بين بني. ومنها تجنيس الاشتقاق بأن يجتمع في أصل الاشتقاق يسمى المقتضب، فروح وريحان، فأقم وجهك للدين القيم، أقم القيم، وجهت وجهي. ومنه تجنيس الإطلاق بأن يجتمع في المشابهة فقط، كقوله وجنى الجنتين، جنى الجنتين، قال إني لعملكم من القالين، قال إن قال القالين، وقال غير القالين، القالين مبغضين، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها. يقول تنبيه لكون جناس من محاسن لفظية للمعنوية ترك عند قوة المعنى، كقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يقول مؤمن وصادقين. قال قيل ما الحكمة في كونه لم يقل وما أنت بمصدق، فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس، وأجيب بأن في مؤمن لنا من المعنى ما ليس في مصدق، لأن معنى قولك مثلا مصدق لي قال لي صدقت، وأما مؤمن فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن، ومقصودهم التصديق وزيادة وهو طلب الأمن. طيب يقول وقد زل بعض الأدباء وقال في قوله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي وتدعون، قال لو قال وتدعون وتدعون لكان فيه مراعاة التجنيس، تدعون وتذرون، تدعون وتذرون بالواو. ليش قال وزل بعض الأدباء؟ لأنه يقول لو قال، كيف تقول لو قال؟ تقترح. وأجاب الإمام فخر الدين يقصد به الرازي بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية التكليفات، بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ. وأجاب غيره بأن مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ، ولو قيل أتدعون وتدعون لوقع الالتباس على القارئ، فيجعلهما بمعنى واحد تصحيفا. وهذا جواب غير ناضج، يعني غير قوي. وأجاب ابن الزمل ابن الزملكاني بأن التجنيس تحسين وإنما يستعمل في مقام الوعد والإحسان لا في مقام التهويل. وأجاب الخويي بأن يدع أخص من يذر، لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتناء به بشدة بشهادة الاشتقاق نحو الإيداع. الإيداع قال يقول بشهادة الاشتقاق نحو الإيداع فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها، ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليها، ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة. وأما يذر فمعناه الترك مطلقا أو الترك مع الإعراض والرفض الكلي. لا شك أن بلاغة القرآن فوق كل شيء. طيب، قال الراغب: يقال فلان يذر الشيء أن يقذفه لقلة اعتداد به، ومنه الوذرة قطعة من اللحم لقلة اعتداد بها. ولا شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول، وأريد من هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض. طيب، أيضا من يعني بدائع القرآن ما يسمى بالجمع، وهو الجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم واحد، كقوله تعالى: المال والبنون حكمهما زينة الحياة الدنيا، فجمع بين هذا وهذا. الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان. طيب، الجمع والتفريق، قال: هو أن يدخل شيئين في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال، وجعل منه الطيب قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. جمع النفسين في حكم التوفي، ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك والإرسال. يقول: الله يتوفى الأنفس التي تقبض والتي لم تقبض، فيمسك الأولى ويرسل الأخرى. يقول: الجمع والتقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، هذا جمع. ثم بدأ يقسم، فمنهم ظالم، منهم مقتصد، منهم سابق. طيب، يقول: الجمع مع التفريق والتقسيم، كقول تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: فالجمع في قول لا تكلم نفس إلا بإذنه لأنها متعددة معنى، هي النفس ليست نفس واحدة، إذن نكر في سياق النفي تعم لا تكلم نفس إلا بإذنه. والتفريق في قول فمنهم شقي ومنهم سعيد. قال: جمع المؤتلف أو جمع المؤتلف والمختلف، وهو أن يريد التسوية بين الممدوحين، فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحها ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهم على الآخر بزيادة فضل لا ينقص الآخر، فيأتي لأجل ذلك بمعان تخالف معنى التسوية، كقول تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان سوى في الحكم والعلم، وزاد فضل سليمان بالفهم ففهمنا سليمان. يقول: حسن النسق، وهو أن يأتي المتكلم بكلمات متتاليات معطوفات متلاحمات تلاحما سليما مستحسنا، بحيث إذا أفردت كل جملة منها قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها. ومنه قول تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك فإن جمله معطوفة بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة. من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار الماء عن الأرض، ابلعي ماءك انحسر الماء، أما توقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سجنها. ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليها تمام ذلك من دفع أذاه بعد الخروج. يا أرض أبلعي معك، يا سماء أقلعي، ذا بالمادتين الذي هو متأخر عنه قطعا، ثم بقضاء الأمر الذي هو هلاك من قدر هلاكه، ونجاة من سبق نجاته، وأخر عما قبله، لأن علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها، وخروجهم موقوف على ما تقدم، ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها وقضي الأمر واستقرت على الجودي وحصول الأمن من الاضطراب، ثم ختم بالدعاء وقيل بعدا من القوم الظالمين. حقيقة بلاغة عجيبة. يقول عتاب المرء نفسه، يقول يا ليتني لم أتخذ فلان خليلا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والعكس، ويؤتى بكلام يقدم على، أي يقدم فيه جزء ويؤخر آخر، ثم يقدم المؤخر ويؤخر المتقدم. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقد سئل عن الحكمة في عكس هذا اللفظ، أجاب ابن المنير بأن فائدته الإشارة إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الشيخ بدر الدين ابن الصاحب: الحق أن كل واحد من فعل المؤمنة والكافر منفي عنه الحل، أما فعل المؤمنة فيحرم لأنها مخاطبة، وأما فعل الكافر فنفي عنه الحل باعتبار أن هذا الوطن مشتمل على المفسدة، فليس الكفار مورد الخطاب، بل الأئمة ومن قام مقامهم مخاطبون بمنع ذلك، لأن الشرع أمر بإخلاء الوجود من المفاسد، فاتضح أن المؤمنة نفي عنها الحل باعتبار، والكافر نفي عنه الحل باعتبار. يقول: قال ابن أبي الأصبع: ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى: ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فقيرا ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يقول: فإن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى، لتقديم العمل في الأولى على الإيمان، من يعمل وهو مؤمن، وهنا أحسن دينا وهو محسن، وتأخيره الثاني عن الإسلام. ومنه نوع يسمى القلب والمقلوب المستوي، وما لا يستحي في الانعكاس، وهو أن تقرأ الكلمة من آخرها إلى أولها كما تقرأ، أن تقرأ من آخرها إلى أولها كما تقرأ من أولها إلى آخرها، كل في فلك، قلبتها كذا ولا كذا، وربك فكبر. يقول: ولا ثالث لهما في القرآن، الله أعلم. العنوان هو أن يأخذ المتكلم في غرض فيأتي لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون عنوانا لأخبار متقدمة وقصص سالفة. ومنه نوع عظيم جدا، وهو عنوان العلوم، بأن يذكر في الكلام ألفاظ تكون مفاتيح العلوم والمداخل لها، بقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فإنه عنوان قصة بلعام. ومن الثاني انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعر، قال عنوان علم الهندسة، فإن الشكل المثلث أول الأشكال، وإن نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه. فأمر الله تعالى أهل جهنم بانطلاق إلى ظل هذا الشكل تهكما بهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فإنها فقال فيها عنوان علم الكلام وعلم الجدل وعلم الهيئة. طيب، يقول الفرائد، يقول: وهو مختص بالفصاحة دون البلاغة، لأن الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد، وهي الجوهرة التي لا نظير لها، تدل على عظم فصاحة الكلام وقوة عارضته وجزالة منطقه وأصالة عربيته، بحيث لو أسقطت من الكلام عزت على الفصحاء، ومنه لفظة حصحص الآن حصحص، ولفظة الرفث أحل لكم بيت الصيام الرفث، ولفظة فزع حتى إذا فزع خائنة يعلم خائنة فلما استيأسوا منه خلص نجية، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. طيب يقول القسم وهو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعظيم لشأنه أو تنويه لقدره أو ذم لغيره أو جاريا مجرى الغزل والترقق أو خارجا مخرج الموعظة والزهد، كقوله فورب السماء والأرض إنه لحق، أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بحياة نبيه تعظيما لشأنه وتنويها بقدره. طيب اللف والنشر، قال وهو أن يذكر شيئان أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل حدة أو على كل واحد، أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم تذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد يرجع إلى واحد المتقدم ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. قال فالإجمال كقول تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود وقالت النصارى، يعني اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا النصارى. قال فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، فوثق بالعقل بأنه يرد إلى كل قول إلى فريقه لأمن اللبس. قلت وقد يكون الإجمال في النشر لا في اللف، بأن يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يشتمل على متعدد يصلح لهما، كقول تعالى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على قول أبي عبيدة إن الخيط الأسود أريد به الفجر الكاذب للليل، وقد بينته في أسرار التنزيل. يقول والتفصيلي قسمان، أحدهما أن يكون على ترتيب اللفظ كقول تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا إليه يرجع إلى الليل، تبتغوا من فضله يرجع إلى النهار. طيب وقوله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فالملوم الذي يغل يده والمحسور الذي يبسطها، ألم يجدك يتيما، فإن قوله فأما اليتيم فلا تقهر راجع إلى ألم يجدك يتيما، وأما السائل فلا تنهر راجع إلى وجدك ضالا، لأن السائل هنا قد يراد به سائل العلم، وأما بنعمة ربك فحدث راجع إلى وجدك عينا فأغنى. جميل جدا. قال الثاني أن يكون على عكس ترتيبه كقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت رجع إلى أقرب، أي نعم، وأما الذين بيضت مع أنه بدأ تبيض. طيب وجعل منه جماعة قول تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، متى نصر الله قول المؤمنين، ألا إن نصر الله قول الرسول. ذكر الزمخشري له قسما آخر كقول تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم فضله، منامكم بالليل وابتغاء من فضله بالنهار. يقول المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع في صحبته تحقيقا أو تقديرا، هذه المشاكلة أيها الإخوة والأخوات دخل معها أهل البدع في تأويل صفات الله وإنكارها وإبطالها وتعطيلها، فيقولون مثلا قول تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما في شيء، يعني يقول ليس هناك صفة لله سمى النفس، لو قلنا أن الله له نفس لشبهنا الخالق بالمخلوق، طيب ماذا تقولون؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال هذه مشاكلة، مشاكلة. مكروا مكر الله، الله ما ينكر، لكن مشاكلة. جزاء سيئة سيئة مثلها. أنت لما تنتقم وتأخذ حقك ما يسمى سيئة، وكذلك من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أنت ما يسمى اعتداء لأنك تأخذ حقك. اليوم الإنسان كما اليوم الإنسانكم كما نسيتم فيسخرون. نقول ما كان في جانب الله، ما كان في جانب البشر هذا مشاكل، ما في شيء جائز. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مشاكل. لكن في حق الله ما نقول عشان ننفي صفة، فالله يستهزئ حقيقة بمن يستهزئ به ويسخر وينسى ويمكر. يعني قوله تعالى هنا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لو قلنا أنها من باب المشاكلة فماذا يصنعون بقوله تعالى ويحذركم الله نفسه؟ أين المشاكلة؟ ما في جواب. طيب قالوا مثال التقدير في قوله تعالى صبغة الله أي تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العمودية ويقولون إنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بصبغة الله المشاكلة. أقول لا، أصلا كلمة الصبغة هنا يصطبق الإنسان بالإيمان. طيب يقول المزاوجة، يزاوج بين المعنوين في الشرط والجزاء وما جرى مجراهما، كقوله إذا ما نهى الناهي فلج بها الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، ومنه قوله تعالى وآتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طيب المبالغة، يقول أن يذكر المتكلم وصفا فيزيد فيه حتى يكون أبلغ، مبالغة في المعنى الذي قصده، وهو ضربان، مبالغة بالوصف بأن يخرج إلى حد الاستحالة، ومنه يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مبالغة بالصيغة، وصيغة المبالغة مثل فعلان الرحمن وفعيل الرحيم وفعال التواب والغفار والقهار وفعول غفور وفعل حذر كعشر وفرح وعجاب فعال وكبار فعال ولبدا فعلا والكبر فعلا وهكذا، هذه تسمى صيغ المبالغة. قال الفائدة الإكثار، الأكثر على أن فعلان، يقول هذه فائدة خذها، الأكثر على أن فعلان أبلغ من فعيل، ومن ثم قيل الرحمن أبلغ من الرحيم، ونصر السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية، والتثنية تضعيف، فكأن البناء تضاعف فيه الصفة، وذهب ابن الأنباري إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن، ورجحه ابن عسكر بتقديم الرحمن عليه، وبأنه جاء على صيغة الجمع كعبيد وهو أبلغ من صيغة التثنية. طيب والمشهور أن الرحمن أبلغ، رحمن الدنيا والآخرة والرحيم بالمؤمنين. قال فإذا ذهب، قال ذكر البرهان الرشيدي أن صفات الله التي هي على صيغة المبالغة كلها مجاز، لأن موضوع المبالغة ولا مبالغة فيها، لأن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر مما له، وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها، وأيضا فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان، وصفات الله منزهة عن ذلك. قال واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي. يقول يقول قال الزركي في البراءة التحقيق أن صيغة المبالغة قسمان، أحدهما ما تحصل المبالغة فيه بحسب سيادة الفعل، والثاني بحسب تعدد المفعولات، ولا شك أن تعددها لا يجب للفعل زيادة، إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين، وعلى هذا القسم تنزل صفاته، تنزل صفاته ويرتفع الإشكال. ولهذا قال بعضهم في حكيم معناه ماذا؟ معناه المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع. يقول في قال وقال في الكشاف المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليهم من عباده، أو لأنه بليغ في قبول التوبة نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعته وكرمه. وقد أورد بعض الفضلاء سؤالا على قوله والله على كل شيء قدير، وهو أن قديرا من صيغ المبالغة، فيستلزم الزيادة على معنى قادر، والزيادة على معنى قادر محال، لأن الإجادة من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. وأجيب بأن المبالغة لما تعذر حملها على كل فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها، فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق للوصف. طيب، المطابقة ويسمى الطباق. يقول الجمع بين متضادين في الجملة، وهو قسمان حقيقي ومجازي، والثاني حقيقي ومجازي، والثاني يسمى التكافؤ، وكل منهما إما لفظي أو معنوي، إما طباق إيجاب أو سلب. فمن ذلك فليضحكوا وليبكوا، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، تأسوا تفرحوا، أيقاظ رقود، ميتا أحييناه. يقول ومن أمثلة سلب الطباق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فلا تخشوا الناس واخشون. ومن أمثلة المعنوي إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون. قال معنى ربنا يعلم إنا لصادقون، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لما كان البناء رفعا للمبني قوبل بالفراش. يقول منه ما يسمى بالطباق الخفي مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، لأن الغرق من صفات الماء، فكأنه جمع بين الماء والنار. وقال ابن المنقذ وهي أخفى مطابقة في القرآن. وقال ابن المعتز من أملح الطباق وأخفى قوله ولكم في القصاص حياة، لأن معنى القصاص القتل، فصار القتل سبب الحياة. ومنه نوع يسمى ترصيع الكلام، وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر مشترك، كقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمى فيها ولا تضحى. جاء بالجوع مع العري، وبابه أن يكون مع الضمى، وبالضحى مع الضمى، وبابه أن يكون مع العري، لكن الجوع والعري اشتركا في الخلو، فالجوع خلو البطن من الطعام، والعري خلو الظاهر من اللباس، والظمأ والضحى اشتركا في الاحتراق، فالظمأ احتراق الباطن، والضحى احتراق الظاهر. ومنه نوع يسمى المقابلة، وهو أن يذكر لفظان فأكثر ثم أضدادها. والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين، أحدهما أن الطباق لا يكون إلا بين الطباق إلا بين ضدين فقط، ليل ونهار، شمس ليل ونهار، أسود وأبيض. والمقابل لا، يكون بما زاد، يعني جملة مقابل جملة، مثل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، بخل واستغنى، هذا معناه. طيب، وقال بعضهم المقابلة إما لواحد بواحد وذلك قليل جدا، كقوله لا تأخذ سنة ولا نوم، أو باثنين باثنين، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول أو بأربعة أو أربعة بأربعة، فأما من أعطى واتقى، أو خمسة بخمسة، إن الله لا يستحي قابل بين بعوضة فما فوقها، وبين فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا، يضل ويهدي، ينقضون وميثاق ويقطعون أن يوصل، أو بستة زينة الناس حب الشهوات، قل أنبئكم وقسم آخر المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري ونقيضي وخلافي. مقابلة السنة بالنوم في الآية فإنهما جميعا من باب الرقاد، المقابل باليقظة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهذا مثال الثاني فإنهما نقيضان. ومثال الثالث مقابلة الشر بالرشد، وأن لا ندري أشر أم أراد بهم رشدا، أشر يريد بهم الأرض، أشر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فإنهما خلافان لا نقيضان. طيب، المواردة، لعلنا أطلنا عليكم لكن لم يبقى إلا القليل ونختم هذا النوع، لذلك نريد أن نختمه. يقول: المواربة براء، المواربة، قال: المواربة براء مهملة وباء موحدة، براء المواربة. ليش قال هذا؟ لأن قد إذا لم تنقض تكون الموازنة، فيظن بعضهم الموازنة، لا، هو أراد أن يثبت لك أن قال هو أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما يمكن ما ينكر عليه، فإذا حصل إنكار استحضر بحذقه وجها من الوجوه يتخلص به، إما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو نقص. قال ابن أبي الأصبع: ومنه قول تعالى حكاية عن أكبر أولاد يعقوب: ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، فإنه قرئ إن ابنك سرق ولم يسرق، سرق، فأتى بالكلام على الصحة بإبدال ضمة من فتحة وتشديد الراء: ابنك سرق، يعني أخذ بالسرقة. الله أعلم. المراجعة، يقول هو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول جرت بينه وبين محاور له، فأوجز عبارة وأعدل بأوجز عبارة وأعدل سبك وأعذب بألفاظ. ومنه قول تعالى: إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. جمعت هذه القطعة وهي بعض آية ثلاث مراجعات فيها معاني الكلام من الخبر والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد بالمنطق والمفهوم. قلت: أحسن من هذا أن يقال جمعت الخبر بالطلب والإثبات والنفي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد. النزاهة، خلوص الألفاظ، خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش، حتى يكون كما قال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن أحسن الهجاء، قال: هو الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليها. طيب، يقول: ومنه قوله: إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم إذا فريق منهم معرضون. ثم قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فإن ألفاظ ضم هؤلاء المخبر عنهم بهذا الخبر أتت منزهة. طيب، الإبداع، حتى نختم، قال بالباء الإبداع، يعني ليش قال بالباء حتى ما يقال الإيداع؟ قال: هو يشتمل الكلام على عدة ظروف من البديع. قال ابن عبد الأصبع: ولم أرى في الكلام مثل قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. طيب، هذا هو الأخير حتى نختم، الإبداع في قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. يقول فيها: فإن فيها 20 ضربا من البديع. هذه الجملة أو الآية ألف فيها مؤلف كامل. فإن فيها 20 ضربا من البديع، وهي سبعة عشرة لفظة، وذلك المناسبة التامة في إبلعي الأرض، أقلعي السماء. وقال: والاستعارة فيهما والطباق بين الأرض والسماء، والمجاز في قوله: يا سماء، فإن الحقيقة يا مطر، يا مطر السماء. والإشارة في وغيض، فإنه عبر عن معان كثيرة، لأن الماء لا يغيض حتى يقلع المطر من السماء وتبلع الأرض وما يخرج منها من العيون. طيب، يقول: فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء، والإرداف واستوت والتمثيل وقضي الأمر والتعليل، فإن غيظ الماء علة الاستواء، وصحة التقسيم فإن استوعب أقسام الماء حالة نقصه، إذ ليس إلا احتباس ماء الماء السماء والماء النابع من الأرض، وغيظ الماء الذي على ظهرها، والاحتراس في الدعاء لئلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا يستحق الهلاك، فإن عدله تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحق، وحسن التنسيق بعدا للقوم الظالمين، وحسن النسق وأتلاف اللفظ مع المعنى والإيجاز، فإنه تعالى قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة والتسهيم بأخصر عبارة، والتسهيم لأن أول الآية يدل على آخرها، والتهذيب لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن، كل لفظة سهلة مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة مع الخلو من بشاعة وعقالة التركيب وحسن البيان، من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام ولا يشكل عليه شيء منه، والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في محلها مطمئنة في مكانها غير قلقة ولا مستدعاة ولا انسجام. هذا ما ذكر ابن أبي الصبيح، قلت وفيها أيضا الاعتراض. طيب، ينتهي هذا النوع وهو ما يتعلق بالبديع، بديع أو بدائع القرآن. إن شاء الله النوع القادم هو ما يتعلق بفواصل الآية وهو 59. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.